يقول يقول هبيتي يا هبيتي حظ يا حظا عليها زمن داس، داس دوسات دوسات مغل في قديم الزمن ديس. وهبيت يا حظ عليها زمن داس، ودوسات مغل في قديم الزمن ديس. وقراد تنسى ما تمنح كل الاجناس، وتوالجتنا من سنين مراديس. ولو ارد صبر رديني لا باس، لكن ترى الدوم تعبنا المحاميس. والله من قلب جزوع وحساس، يصاري بقلوب الرفاقات حواسيس.